والله يوفق والله مش عارف ايه الله ايه الله ايه عشان الامور ايه تمشي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا بس ما فيش الا هي دي يا ليت لنا مثل ما اوتي خلو انه لذو حظ عظيم. ده حظه زي ما احنا نقول ده حظه ايه ده حظه بومب.